بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتزيل، كلامه سبحانه قديم، أعيا الورى بالنص يا عليم. وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع سورة من مثله. وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، سبحانه قد استوى كما ورد، من غير كيف قد تعالى أن يحد. فلا يحيط علمنا بذاته، كذاك لا ينفك عن صفاته. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى وغفر له: وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل. قال رحمه الله تعالى: وأن ما جاء مع جبريل أي القرآن الكريم. فسيذكر في هذه الأبيات المسائل المتعلقة بكلام الله تبارك وتعالى، وخاصة بالقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وأن ما جاء مع جبريل أي القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: وإنه تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين أي جبريل على قلبك. فإن كلام الله جل وعلا القرآن تكلم الله جل وعلا به، وسمعه منه جبريل، وبلغه جبريل الأمين القوي كما وصفه ربنا تبارك وتعالى بذلك إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال: من محكم القرآن والتنزيل. من محكم أي وصف القرآن بأنه محكم. والقرآن أيها الأحبة وصفه الله تبارك وتعالى بأنه كله محكم، ووصفه الله جل وعلا بأنه كله متشابه، ووصفه الله تبارك وتعالى بأن منه محكم ومنه متشابه. وهذه التقاسيم الثلاثة لا تعارض فيها، ولكنها باعتبارات مختلفة. فأما أولا وصف القرآن بأنه كله محكم، كما قال الله جل وعلا: كتاب أحكمت آياته. فالمراد بالإحكام هنا الإتقان، فكله متقن ومحكم من لدن العزيز الحكيم، لا يختلف بعضه عن بعض في الإتقان والبلاغة. والقسم الثاني وصف بأنه كله متشابه، كتابا متشابها. وهنا المراد المتشابه أي أنه يشبه بعضه بعضا في الإتقان والإعجاز والبلاغة، فلا يختلف. وأما القسم الثالث بوصف بعضه محكم وبعضه متشابه: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فإن المراد في هذا القسم بالمحكم أي الواضح المعنى، أي الواضح المعنى. وأما المتشابه فهو ما يحتمل ما كان خفي المعنى على بعض الناس. ونقول خفي المعنى على بعض الناس دون بعض، لأنه لا يوجد في القرآن شيء خفي معناه عن كل أحد، بل القرآن لا يخفى، ليس فيه لفظ لا يعرف معناه، لتبين للناس ما نزل إليهم. فالبيان قد حصل بالقرآن، ولا توجد كلمة منه غير واضحة المعنى على كل أحد، لكن التفاوت يكون باعتبار سعة العلم وقلته واختلاف العلماء في ذلك. وقد يقول قائل: الحروف المقطعة ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، هذه ليست لها، ما معناها؟ الجواب أن هذه حروف ليست كلمات، وعليها ليست لها معنى، إنما هي حروف يشير الله جل وعلا إلى أن هذا القرآن الذي أعجز الجن والإنس وتحدى به الإنس والجن إنما هو مركب من هذه الحروف العربية، وإلا فإنها بذاتها الحروف ليس لها معنى في ذاتها. على كل حال، هذا ما يتعلق بقول محكم. وأما القرآن أي من القراءة والتنزيل، لأنه أنزل من الله تبارك وتعالى. وما هو القرآن في اصطلاح أهل السنة والجماعة؟ هو قالوا في تعريف القرآن: كلام الله غير مخلوق المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كلام الله غير مخلوق المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، منه بدأ وإليه يعود. ومعنى كلام الله أي أنه صفة من صفاته، كما قال الله جل وعلا: فأجره حتى يسمع كلام الله. وليس هو مخلوق كما تقول المعتزلة، ولا كلام نفسي كما تقول الأشاعرة، بل هو كلام الله بحرف وصوت، وهذا سبق معنا. المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يخرج المنزل على غيره من الأنبياء كالتوراة والإنجيل، فالتوراة كلام الله والإنجيل كلام الله، لكن ليست بالقرآن، لأن القرآن المراد به ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: منه بدأ أي ابتداء القرآن من الله جل وعلا، تكلم به على وجه الحقيقة، لا من جبريل ولا من محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: وأنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وإليه يعود أي القرآن إشارة إلى أنه يرفع يوم يرفع قبل قيام الساعة من صدور الناس ومن المصاحف، فلا يبقى في الأرض مصحف، ولا يبقى من يقول الله الله. هذا هو تعريف القرآن عند أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: كلامه سبحانه قديم أعيى الورى بالنص يا عليم، أي كلام الله جل وعلا وهو القرآن سبحانه أي تنزيه الرب جل وعلا، قال قديم. ومعنى القديم، ذكرنا أن القديم لا يطلق على صفات الله جل وعلا، إنما يطلق من باب الإخبار، فهو يقول إن القرآن القديم الذي لم يسبقه ابتداء أو عدم، لم يسبقه عدم، فيقول القرآن قديم. وهذا في الحقيقة فيه نظر، فالقرآن ليس بقديم، بل القرآن تكلم الله جل وعلا به بعد أن لم يكن قد تكلم به، فهو متعلق بالمشيئة. ولذلك قال الله جل وعلا: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي حدث بعد أن لم يكن. وأما صفة الكلام عموما، صفة كلام الله جل وعلا، هل هي قديمة أو ليست بقديمة؟ أحسن، لا يقال قديمة بالإطلاق كما مر معنا، إنما يقال هي باعتبار جنس الكلام قديم النوع، وباعتبار الأفراد متى يتكلم حادث، فهو قديم النوع حادث الأحاد، كما يقال في الصفات الفعلية كالنزول مثلا، كالغضب، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثل ولن يغضب بعده مثل. فأصل الصفة هي موجودة قديمة، لكن آحادها تتجدد كالكلام، ولذلك قوله قديم هذا ليس على إطلاقه. قال: أعيى الورى أي أعجز الورى وهم الخلق بالنص، أي بدلالة النص، وهي قول الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالقرآن أعجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله، والقرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الباقية، معجزات الأنبياء ذهبت مع موتهم، وأما القرآن فهو باق معجز إلى يوم القيامة. وإعجاز وجوه إعجاز القرآن متنوعة، فهو معجز بلفظه وتركيب كلامه لا يمكن يؤتى بمثله، ومعجز بأخباره، فأخبر الله جل وعلا به ما كان من الأمم السابقة وما يكون يوم القيامة، ومعجز بأحكامه، فأحكامه كلها عزل ومخرجت عن حكمة، فهذه كلها وجوه الإعجاز في قرآن الله تبارك وتعالى. ولذلك تحدى الله جل وعلا العرب والإنس والجن على أن يأتوا بمثل القرآن، أي قرآن بمثله، فعجزوا. ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر صور، فأتوا بعشر صور، بعشر صور مثله، فعجزوا. ثم تحداهم بأن يأتوا بصورة ولو أقل صورة بالقرآن وهي ثلاث آيات، فعجزوا. فتحداهم أن يأتوا بأقل من صورة فليأتوا بحديث مثله، فعجزوا. وهذا يدل على إعجاز القرآن التام الكامل إلى يوم القيامة. ولهذا قال: أعي الورى بالنص، أي دلالة القرآن، يا عليم، أي يا صاحب العلم، فاعلم هذه الفائدة. قال: وليس في طوق الورى، أي ليس في قدرة الورى من أصله أن يستطيع صورة من مثله. ليس في قدرة الورى الخلق أن يأتوا بصورة كما تحداهم الله جل وعلا. وهذا يشير إلى مسألة، وأن القرآن معجز. هل القرآن معجز بالصرفة أو بذاته؟ بمعنى، هل القرآن معجز لأنهم لا يستطيع البشر أو الخلق أن يأتوا بمثله، أو أنه معجز بالصرفة، بمعنى هم يستطيعون أن يأتوا بمثله لكن الله جل وعلا صرفهم عن هذا الأمر؟ واضح الفرق؟ قول أهل السنة أن القرآن معجز بنفسه، فالخلق لا يستطيع أن يأتوا به أبدا، خلافا لمن قال هم يستطيعوا لكن الله جل وعلا منعهم وصرفهم عن ذلك، وهذا ليس بصواب. ولذلك هو معجز بنفسه كما أخبر الله جل وعلا في كتابه. قال: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، تعالى ذو العلا، سبحانه قد استوى كما ورد، من غير كيف قد تعالى أن يحد. هنا المؤلف رحمه الله ذكر أشياء وتدل حقيقة على تأثره ببيئته، عفى الله عنا وعنه. فنفى عن الله جل وعلا، قال: ليس ربنا بجوهر، والجوهر هو ما يقوم بنفسه أي الذات. قال: ولا عرض، والعرض هي الصفة التي تقوم بغيرها كالبياض، الطول. هل هناك شيء اسمه بياض أو طول أو قصر؟ هو يقوم بذات الشيء، فلان طويل، فلان قصير، فلان أبيض. فيقول: ليس ربنا بعرض صفة، ولا بجوهر ذات، ولا جسم، تعالى ذو العلا. وهذه في الحقيقة الألفاظ التي ذكرها، العرض والجوهر والجسم، لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. ونحن أشرنا إلى قاعدة أنه لا يثبت لله جل وعلا إلا ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك مما لم يثبت في الكتاب والسنة، فهل يثبت اللفظ أو لا يثبت؟ وهل ينفى اللفظ أو لا ينفى؟ مذهب أهل السنة إلى أنه ما لم يثبت ولم ينفى فإننا ننظر إليه من ناحيتين، من ناحية اللفظ ومن ناحية المعنى. فمن ناحية اللفظ لا نثبته ولا ننفيه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لم يثبته ولم ينفيه، ويكفينا التوقف بذلك. وأما المعنى فإننا نستفصل في المعنى، ما مرادك بكذا؟ وعلى هذا، في هذه الأسماء أو الصفات التي نفاها المؤلف، الأولى أن يقال: لا ننفيها ولا نثبتها. فلا نقول ربنا جوهر أو ليس بجوهر، ولا نقول عرض أو ليس بعرض، ولا نقول جسم وليس بجسم. ثم الناظر الآخر من ناحية المعنى، نقول: ما مرادك بجسم؟ إن كان مرادك بالجسم أنه من أبعاض وأنه متركب من أجزاء كتركب البشر من أجزاء، فهذا باطل ينزه الله عنه. وإن أردت بالجسم أن له ذاتا فنعم له ذات، كما قال خبيب: وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أشلاء شلو موزع، أي نثبت الله ذاتا. فالمعنى نستفصل، إن كان حقا أثبتناه وإن كان باطل نفينا المعنى، أما اللفظ فلا ينفى ولا يثبت. قال رحمه الله: سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد، يشير إلى الاستواء الله على عرشه، وذكر الاستواء لأنها صفة فارقة بين أهل السنة وغيرهم. ومعنى الاستواء يقول أهل العلم تفسر الاستواء عند أهل السنة بأحد أربعة معاني: على وارتفع وصعد واستقر. فإن قيل لك ما معنى استوى، قل معناه أحد أربعة معاني: على أو ارتفع أو صعد أو استقر، كلها معاني صحيحة، خلافا لمن قال استوى بمعنى استولى من الأشاعرة وغيرهم ممن ينكرون الصفة، وهذا باطل. لماذا باطل؟ أولا هو مخالف لنص القرآن، الله يقول استوى وهم يقولون استولى. ثانيا استولى في اللغة تدل على أنه أخذه بعد أن لم يكن عنده، تقول فلان استولى على البيت بمعنى أخذه بعد أن لم يكن عنده. وهل هناك من ينازع الله جل وعلا في ملكه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبير. ثالثا لو قلنا استولى، نقول ما معنى استولى؟ قالوا بمعنى ملك. طيب هل الله جل وعلا مستو على الأرض وعلى السماء وعلى الجبال وعلى الملائكة وعلى كل شيء أو لا؟ هو مالك كل شيء، فلماذا خص الاستواء على العرش فقط؟ خص بذلك لأن له معنى آخر، وهي على وارتفع وصعد واستقر. وأما العرش، استوى على العرش، ما هو العرش؟ العرش هو سرير الملك في اللغة، ولذلك عرش ربنا تبارك وتعالى هو أكبر المخلوقات، لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى وتقدس. قال من غير كيف، أي لا نقول استوى كيف استوى، كما قال مالك لما سئل كيف استوى قال استواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدع فأمر به فطرد. وهذا إشارة إلى أنه لا ينبغي مجالسة من يؤثر على عقيدتك ودينك. قال من غير كيف قد تعالى أن يحد، هنا ذكر كذلك نفي الحد، وهذه الحد لم ترد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا في الصفات التي قبل ذلك. ما معنى الحد؟ هل يثبت لله الحد أو لا يثبت؟ الأولى ألا نذكرها بنفي ولا إثبات، من ناحية اللفظ لا نثبتها ولا ننفيها لأنها لم ترد. وأما من ناحية المعنى فنقال ما مرادك بالحد؟ فإن كان مرادك بالحد أنه لا يحد، أي لا يحيط الإنسان به علما، ما يمكن أن نحيط بالله جل وعلا علما، فالمعنى صحيح أو باطل؟ صحيح. وإذا قيل في الحد أن الله له حد بمعنى هو بائن من خلقه، هو ليس داخل خلقه كما تقول شاعر في كل مكان، بل هو له حد أي منفصل وبائن عن خلقه، فالمعنى صحيح أو لا؟ فقد يقال في حيث المعنى له حد بمعنى بائن من خلقه صحيح، وقد يقال ليس له حد أي لا نحيط به علما معنى صحيح. وأما من حيث اللفظ فلا ينفى ولا يثبت ويتوقف على القرآن والسنة، والحمد لله رب العالمين.